حصريا على موقع دي جي كيمو ريميكس. عميلنا العزيز، انتهت فترة اشتراكك في نظام راضي الكل على حساب نفسك. انت الان على نظام اللي يزعل يتفلق. شكرا لك. كل اللي زعلان مني بقوله البحر عندك اشربه كله، سيبه يموت كده محروق دمه، مبدئي هعمل بيه انا كله. سيبه اللي مقموس مني يولع، مش هنسي عجرم انا عشان ادلع، بعلو صوتي بقوله بسمع، انا شخص وحش بعيده بقى عنه. لو اتخلص والنية دي حضرت، اراضي حد دي موضة وبطلت، جرعنتي لما معاكو ظهرت، فجأة العيال بص ازاي فضرت. من النهاردة هتمشي بكيفي، مش هتشوفوني تاني غير ده خطيفي، مش اي حد اسمه رغيفي، والصفحة دي اتقطعت واتقصيت. عايزك مني بتغلي وانا بالراحة على ملي، لسه ما جبتش اخري ومع ذلك دي بتغلى. خليك مني مشطشط، عايزك كده تتنطط، بعد ما ليا تخطط برضه انا افضل عمك. لك الواحد نسينا وطلع من حياتنا، شو بنقول له؟ والله مو وقت، والله مو وقت. اسمع حقودي واصفر يخرب بيتك، السلكة ما دخلش في بيتك، انت الندلة معروفة حتيتك، نفسي افهم ليه نجاحي بيك ايدك. ياللي انت فاكر اني مفيش زيك، سلم لي على بابا قوله ازيك، هو انت يا ابني مصدق هريك، مهما ترخص انا مش شريك. عايزك تصحصح كده وتفولي، بغيب اغيب وارجع انا بتقولي، نجاحي من عنده ده مكتوب لي، من النهاردة انتو بقيتوا شغلي. سبتكوا تلعبوا حبة فرحتوا، بس اما جيت كلكوا ريحتوا، فيكوا التخين قدامي بلعتوا، والاطرش من سيتي سمعت. شايفك مني مولع، على اخرك هتفرع، وانا على الهادي بتدلع، بالنسبة لك صعبة. هي معاكم قفلت ويا رب تكون وصلت، ايوه دي بيكم طلبت، بس هي شغلة وخلصت. حصرياً على موقع DJ كيمو.com.